بنيتي هذا صديق القلب قد رحل أليس للرضا نصيب له ومتكأ وما علمت أني من بعد الحول سأرثيك يا أبتي هل سأتيك من بعد عشري يا أبتي أم هل سأقبل ذا الجبين يا أبتي رحمك يا ربي فقلبي اليوم منفطر على فراق الحبيب دون ما وعد قمنا وعلى الباب الإخوان قد وقفوا أيا أخيات أيا أخيات هذا هذا أبوكم يطلب الحل ولا تنسوا ذكر الله فقمت أجر رجلاي دون ما وعي أبي أحقا لن أراك يا أبتي أبي أحقا أحقا لن آتيك من بعد عشري يا أبتي أحقا أحقا لن أراك لعله ما زال مغمض العينين في مرقده فرحت عجلا إلى مرقده علي أنظر هذه رائحة الحبيب تعانقني وربا لكنما السرير خاو من راقد قد حمل للمشفى قبل أن أودعه وما أمامي سواه ومن خلفي أسمع صياحهم يعلو. أحقا مات أبي، أحقا مات أبي، لكنما شهيقهم يعلو أن أباك مات، أن أباك مات، فاحتسي. وأقبل البشير يحمد المولى أن احمدوا، فلم أرى من الموتى مثل أبيكم من قبل، قد أشرق الوجه وبيض وبيض طلعته، والجسد من بعد الموت دافئ كأن لم يمت. أحقا مات أبي؟ لا، لكنما أقبلوا والطين قد علب بالنعال والثوم مصطبغ، وأقبل العم محدودبا في مشيته متكئ. أيا بنيات، دع الصياح واحتسبوا عند الإله، أبوكم الرجل بالباب واقفة، ومن خلفي خياتي يبكين أبي من بعد ما رأينا عمي، إن له وصف الحبيب وبه شبه. أحقا مات أبي، أحقا يبكون أبي.